الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيدنا وشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الأمين ومتبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الظلم وأكرمنا يا كريم من ولي الفهم، وافتح علينا يا فتاح معرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. قوله تعالى: كان الناس، شفت يا شيخ محمود، أربعة وأربعة، أربعة وأربعمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بكم وبعباد العالمين. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد. قال أبي بن كعب وابن زيد: المراد بالناس بنو آدم حين أخرجهم الله نسما من ظهر آدم. يعني معنى ذلك على هذا الكلام، يعني كل مولود يولد على الفطرة من الأصل، يعني ما في شيء. طبيعة الإنسان إذا ما في شوائب، إذا ما في أشياء خارجة عنه، يقر بالوحدانية لله، وهذا ما أقره كل النسمات. طولوا الباب أصلا تجي. نعم. وقال مجاهد: الناس المراد بالناس، كان الناس، طيب، المراد بالناس بنو آدم، الناس يعني الهي للجنس، وكمان للجنس وللاستغراق كمان الناس، نعم كل الناس يعني. وقال مجاهد: الناس آدم وحده، ويقال يعني للواحد ناس، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. وسمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل النسل. يعني هذا جواب لسؤال مقدر: كيف تقول الناس آدم؟ والناس أي جنس الناس يعني. قال: وسمي، فأجاب بقوله: وسمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل النسل. نعم. وقال آدم وحواء. نعم. وقال ابن عباس وقتادة: المراد بالناس آية آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس، الصحابة يعني، إن الناس يعني أبا سفيان وجماعتهم، قد جمعوا لكم. إن الناس يعني أبو سفيان، هلا يطلق على واحد غير كونه يعني هو سمي بالواحد لأنه أصل، لا يطلق ولو لم يكن أصلا، لا أبو سفيان واحد وليس أصلا. نعم. وقيل آدم وحواء، كان الناس يعني آدم وحواء. نعم. وقال ابن عباس وقتادة: وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده المراد بالناس القرون التي كانت بين آدم ونوح. الناس الماضيين يعني بين آدم ونوح، يعني كانوا على طريقة واحدة وهي طيب عشرة كانوا القرون، يعني عشرة يعني ألف سنة بده كانوا على الحق حتى اختلفوا، يعني في شيطان، طالما في شيطان يعني الناس نسأل الله السلامة. لذلك يا ربي قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وحمايتنا وحصننا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. كانوا على الحق حتى اختلفوا، أنه هيك ابتلانا في ربي سبحانه وتعالى. كانوا على الحق حتى اختلفوا. نعم. فمن بعده نعم من الأنبياء يعني. نعم. وقال ابن أبي خثيمة خيثمة منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فبعث الله نوحا، عم يقول يعني كانوا على الحق حتى اختلفوا، فبعث الله نوحا فمن بعده. وقال ابن أبي خيثمة يعني كلام تاني، منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمدا كمل السؤال. خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة، وقيل أكثر. نعم من ذلك. نعم. وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائة سنة. وكان بينه وبين نوح يعني بين سيدنا آدم وسيدنا نوح ألف سنة ومائة سنة. نعم. وعاش آدم التسعة، يعني هذا الحقيقة بده تحقيق، يعني هذا كله مو يقين. نعم. وعاش آدم 960 سنة. طبعا ما بينبنى عليه شيء، لو بينبنى عليه شيء العلماء كانوا حققوا فيه، وكان الله سبحانه وتعالى بين لنا، بس ما بينبنى عليه شيء. 900 600 6000 كذا. وعاش آدم 960 سنة. نعم. وكان الناس في زمانه أهل ملة واحدة. نعم. متمسكين بالدين بصواقحهم الملائكة، ودام على ذلك إلى أن رفع إدريس عليه السلام فاختلفوا. مثل ما قال أول، وداموا على ذلك إلى أن رفع إدريس عليه السلام، يعني معنى ذلك كان فيهم إدريس، معنى الناس أن الناس بدون عالم وبدون علماء يضيعون، لذلك يجب أن يكون فيهم علماء. نعم. وهذا فيه نظر لأن إدريس بعد نوح. هذا الكلام فيه نظر. نعم. وقال قوم منهم الكلبي والواقدي المراد نوح ومن في سفينته وكانوا مسلمين. أيوة. كان الناس أمة واحدة، نوح ومن في سفينته. نعم. ثم بعد وفاة نوح اختلفوا. طبعا ربي قال وما آمن معه إلا قليل. نعم. لا مو قضية اختلفوا طبعا، ما يختلفوا يتفرقوا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كانوا وكانوا مسلمين يعني بالسفينة، لأنه هن جماعة سيدنا نوح وإلا ما ركبون كان. ثم بعد وفاة نوح اختلفوا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس أيضا كانوا أمة واحدة على الكفر، يعني يريد في مدة نوح عليه السلام حين بعثه الله. نعم. وعنه أيضا كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كلهم كفار. وولد إبراهيم عليه السلام في الجاهلية، فبعث الله تعالى إبراهيم في جاهلية إلى الجاهلية، من أول الجاهلية التي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام تكون أل العهد. نعم. فبعث الله تعالى إبراهيم وغيره من النبيين. نعم. فكان على هذه الأقوال على بابها من على بابها يعني تدل يعني فعل ماضي ما مضى من الزمان تدل على بابها من المضي المنتهي المنقضي. طيب وكل من قدر الناس في الآيات مؤمنين يعني قدر في الكلام ايوه وكل من قدر كان الناس أمة واحدة. هناك من المفسرين قالوا كان الناس أمة يعني كانوا مؤمنين. نعم وكل من قدر الناس في الآية مؤمنين قدر في الكلام فاختلفوا. نعم فبعث. نعم ودل على هذا الحذف على هذا الحذف ومختلف فيه إلا الذين أوتوا فاختلفوا ومختلف في من المختلفون وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه يعني اختلف الذين أوتوه فيه. نعم أي كان الناس على دين الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين نعم مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى الله يجعلنا ممن أطاع. نعم وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم. أيوة كان الناس أمة واحدة هناك من قال مسلمين وهناك من كان كافرين. نعم أنه فبعث الله النبيين. نعم فيحتمل أن تكون كان للثبوت للثبوت والدوام وليس للماضي. نعم والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في قلوبهم عن الشرائع أيوة وجهلهم بالحقائق لولا من الله عليهم يعني الناس أمة واحدة ما يعرفون شيئا. نعم فلا تختص كان على هذا التأويل بالمضي فقط بل معناها معنى قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما كان ودا وما زال سبحانه وتعالى. نعم أمة مأخوذة من كان الناس أمة شو معنى أمة. نعم مأخوذة من قولهم أممت كذا أي قصدت أي والأم هو القصد ولا آمين. أي واحد بيسأل الثاني بيقول له سأله قال له أين أمك قال له بالبيت قال له عم بسألك وين راية ما عم بسألك وين أمك شو بدي بيعمل فأين أمك أين قصدك. نعم فمعنى أمة مقصدهم مقصدهم معنى كانوا أمة يعني كانوا كان مقصدهم متوحدة. الحمد لله الحمد لله ويقال للواحد أمة. نعم أي مقصده غير مقصد الناس. أيوة مقصده يعني للواحد لما بيكون كل الناس بجانب كل الناس بجهة وهو بجهة وحده فعلا أمة لأنه كافأ الأمة كلها كل الأمة لذلك سيدنا أبو بكر أمة يعني الصحابي الله يرضى عنه طبعا يعني في جهة من حيثية من الحيثيات والصحابة كلهم يعني أهل فضل وأهل كرم وأهل قرب وأهل طاعة وأهل كمال رضي الله عنهم لكن في موقف تفرد به سيدنا أبو بكر بقتال أهل الردة يعني وقف لحاله والذي ثبت في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الموقف الذي وقفه سيدنا أبو بكر ما وقفه غيره حتى سيدنا عمر لذلك سيدنا أبو بكر يعني كأنما يعدل الصحابة كلهم رضي الله عنه يعني له موقف رضي الله عنه لذلك عليه الصلاة والسلام انتخبه أن يكون معه صديقه صاحبه يعني ما ثبتت الصحبة بلفظة بنص بالقرآن إلا لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه لصاحبه. تسألون إنه ما الله أثبت له الصحبة قالوا نسأل الله العافية فقالوا بس كان محزون الشيخ عبد الرزاق قالوا الله أثبت له الصحبة بالأمر قالوا له كان محزونا يعني طعن بسيدنا أبو بكر ما بيحبه يعني كان محزون. محزون ليش محزون؟ المبغض سيدي ما بيقولوا أحب وأحكي وأبغض وأحكي يعني. يعني ليش محزون؟ يعني معناته يعني مو مع سيدنا النبي اللهم صل عليه هيك يعني بيقولوا بشيطانه. أما محزون من شدة خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو بده يخاف ما بيطلع معه معروف يعني. يعني بإذا لا تحسن إن الله معنا. فقال له سيدنا النبي لا تحزن. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فضائل في خصوصيات كثيرة ذكرها بالنص عليه الصلاة والسلام كل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا يعني رضي الله عنه. أشياء كثيرة. نعم. وأول من أسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن ساعدة يحشر يوم القيامة أمة واحدة. لأنه كان يتكلم الأشياء غير الجاهلية. نعم. وكذلك قالت في زيد بن عمرو بن نفيل وكذلك قال مثل ما قال في قس يعني عليه الصلاة والسلام. وكذلك خلص الكلام. وكذلك قال في زيد يعني بعدين. والأمة القامة أمة كأنها مقصد سائر البدن. نعم لفوق يعني. والإمة بالكسر النعمة. إمة نعم. لأن الناس يقصدون قصدها. إيه لا لسه في كمان بس ما عاد حتى شيء شيء. والأمة كمان الزمن والذكر بعد أمة. نعم. وقيل إمام لأن الناس يقصدون قصدها. وقيل الأمة إمام يعني لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل. نعم. وقرأ أبي بن كعب كان البشر أمة واحدة. نعم. يعني لفظ البشر كان الناس بدال الناس كان البشر ايه. طبعا شاذ. نعم. وقرأ ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث. طبعا بالعين كان الناس أمة واحدة فبعث هم فاختلفوا. طيب قوله تعالى فبعث الله النبيين وجملتهم 124,000 عليهم السلام ورسل منهم 313 عدد أهل بدر. نعم. والمذكورون في القرآن باسم العلم 28 باسم العلم يعني أسماء بالذات يعني. نعم. وأول الرسل آدم عليه السلام على ما جاء في حديث أبي ذر أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي تقول حاتم وحاتم. نعم مثل خاتم وخاتم. نعم. وقيل نوح بحديث الشفاعة. نعم. فإن الناس يقولون له أنت أول الرسل. نعم. وقيل إدريس وسيأتي بيان هذا في الأعراف. نعم بذكر مفصلا. نعم إن شاء الله تعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قوم. نعم. قوله تعالى مبشرين ومنذرين نصب على الحال. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين جئتك مبشرا. نعم. وأنزل معهم الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب. أيوة. وأنزل معهم الكتاب الكتب. نعم. وقال الطبري الألف واللام في الكتاب للعهد والمراد التوراة. أيوة. يعني تبع للمفرد يعني وليحكم مسندا إلى الكتاب في قوله يعني وأنزل معهم الكتاب ليحكم، يعني الكتاب مسند إليه والحكم مسند. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وهو نصب في الصمالي. تفضل تفضل تفضل. نعم. وهو نصب بإضمار أن، أي لأن يحكم. لأن يحكم، لأنه لام التعليل، لام التعليل أن الناصب تضمر بعد لام التعليل جوازا. نعم. وهو مجاز مثل وهو مجاز، يعني الكتاب لا يحكم، يحكم فيه من أنزل عليه الكتاب، فمجاز. تقول إن الجامع مثلا يغص، الجامع يغص، الناس هي تغص، يعني الجامع يضج، يعيش ما بيعيش، الناس الذين يضجون، هذا مجاز مستعمل. نعم. وهو مجاز مثل هذا كتابنا ينطق. ينطق الكتاب ينطق. نعم. وقيل أي ليحكم كل نبي بكتابه. أي حكم بالكتاب فكأنما وإذا حكم النبي وإذا حكم بالكتاب فكأنما الكتاب حكم، يعني. نعم. وقرأ عاصم الجحدري ليحكم بين الناس. ليحكم بين الناس. يعني مبني للمفعول، مبني للمجهول، على ما لم يسمى فاعله. نعم. وهي قراءة شاذة لأنه قد تقدم ذكر الكتاب. لكنه مقروء فيها لأبي جعفر، قراءة متواترة. بس الشيخ ما جابه. نعم. وجايبة تحت. أي قراءة أبو جعفر لحاله وحده. نعم. وقيل المعنى ليحكم الله. نعم. والضمير فيه عائد على ما من قوله فهو أنزل معهم الكتاب ليحكم، أي ليحكم الله بالكتاب، ليحكم الرسول بالكتاب، ليحكم بالكتاب، كله يعني شيء واحد. نعم. وكله هو إلى الله، الحاكمية لله. يعني لذلك بعض العلماء كان يسأل عن فتوى فيفتح كتاب في الفقه، كتاب الفقه، ويقول هذا حكم الله من فوق سبع سماوات، وهذا حكم الله من فوق سبع سماوات. ليش؟ لأنه الحاكمية ما بصير الإنسان يحكم إلا بما أنزل الله. نعم. والضمير فيه عائد على ما من قوله فيما، عائد على ما. نعم. والضمير في فيه ثانية، ثانية فيها الآية فيها ثلاث ألفاظ فيها فيه. نعم. والضمير في فيه الثانية يحتمل أن يعود على الكتاب، وأنزل معهم الكتاب. نعم. أي وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه. خلص الكلام. موضع الذين وما اختلف فيه إلا الذين، موضع الذين رفع بفعلهم اختلف، يعني وما اختلف إلا الذين، إم ما وإم إلا والاختلف الذين، تبقى واضحة يعني. نعم. وأعطوه بمعنى وأعطوه. نعم. وقيل يعود على المنزل عليه. نعم. وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابو الزجاج. نعم. أي وما اختلف في النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين أعطوا علمه. أيوة. يعني علمه علم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين اختلفوا فيهن اليهود مع أنهم يعلمون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. بغيا بينهم نصب على المفعول له. أي للبغي. للبغي. نعم. وللإفساد. نعم. وقد تقدم معناه. وفي هذا تنبيه على السفر في فعلهم والقبح الذي واقعوه. نعم. نعم. وهدى معناه أرشد، أي فهد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق بأن بين لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم. دلنا فهد الله أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الطائفة معنى الآية أن الأمة كذب بعضهم كتاب بعض، فهد الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للتصديق بجميعها. نعم، كله اختلاف يعني كله اضطراب. نعم. وقال الطائفة إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابين من قبلهم. فيما اختلف فيه أهل الكتابين، إيشو لماذا اختلفوا؟ من قولهم إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، إلى ربي رد عليهم فالله هدانا لذلك ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. وقال ابن زيد وزيد بن أسلم من قبلتهم، كما اختلفوا فيه من قولهم إن إبراهيم ومن قولهم أو من قبلتهم، فإن قبلة اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق. نعم. ومن يوم الجمعة، يعني ما اتفقوا صلى الله عليه وسلم كمان من يوم الجمعة. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فاليهود غد وللنصارى بعد غد. نعم. ومن صيامهم ومن جميع ما اختلفوا فيه. نعم. وقال ابن زيد واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرية، وجعلته النصارى ربا، فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبدا لله. فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبد الله. لفرية يعني جعلته اليهود لفرية، يعني ما فهمتها شو لفرية، يعني لفرية الفرية الكذب، يعني أشد الكذب الافتراء، يعني لفرية فجعلته اليهود لفرية. والله ما فهمتها شو لفرية، شو بريد لفرية، يعني لفرية عندهم بشكل، يعني فجعلته اليهود لفرية، ما جعلته لفرية وجعلته النصارى ربا، لفرية وجعلته النصارى ربا. فجعلته اليهود سيدنا عيسى لفرية، شو جعلوه يعني وين هي صح، نقول جعلته هذا مفعول به أول الهاء، وين المفعول به الثاني؟ بده مفعول به تاني، ذلك ما يعني فرد يفتروا أكثر من شيء، يعني راحوا يقتلوا راحوا قالوا عنها وقالوا يعني أرمي خليها، لأنه شو قالوا هي الفرية بريد بالآية قوله تعالى يا مريم لقد جئت شيئا فريا، جعلوه يعني معنى ذلك ابن زينة لفرية، يعني نسبوه لفرية، عندها بيكون مفعول الثاني هي، فجعلته اليهود لفرية يعني نسبوه لفرية، يعني نسبوه للزنا، يعني ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فجعلته اليهود لفرية نسبوه لفرية، نسبوه للزنا، هيك بيطلع معه يعني. وجعلته النصارى ربا. نعم. فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبدا لله، يعني بصير لهذا يعني مثل نسبة لفرية يعني للزينة. نعم. وقال الشراء هو من المقلوب واختار الفضلي. فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبد الله. وقال الفراء هو من المقلوب، أن المخلوق فهدى الله الذين آمنوا وتقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق. عليكم السلام ورحمة الله. فهدى الله الذين آمنوا للحق لما اختلفوا، لما أو لما فهدى الله اللي احنا سوم نقرأ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يعني أصلا فهدى الله الذين آمنوا للحق لما اختلفوا فيه. طيب قال ابن عطية نعم ودعاه إلى هذا التقدير خوف يعني دعاه دعا الطبرية خوف يعني قال يعني قال في هذا الكلام على القلب نعم خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه. فهد الله الذين آمنوا فهد الله الذين اختلفوا فهد الله فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق مو اختلفوا فهد الله الذين آمنوا للحق مو اختلفوا بالحق نعم وعساه غير الحق في نفسه نعم يعني حتى هاللبس ينتفي نعم نحى إلى هذا الطبري في حكايته عن الفراء وادعاء القلب على لفظ في كتاب الله دون ضرورة وادعاء القلب على لفظ هلا بده يحكي الشيخ القرطبي عم يقول هو الحقيقة الكلام على القلب والشيخ الطبري جابه عن الفراء يعني في له سند بذلك لكن الشيخ الآن القرطبي يقول وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة إيه انت عم تقول يعني هذا الكلام على القلب ليش بقى شو السبب هذا بده دليل وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر وذلك بقى هو عبد يعلي الكلام وذلك ايه تفضل وذلك ان الكلام يتخرج على وجهه ورصفه هيك الاصل يعني الاصل هيك رصفه رصفه ما اسمه رصيف مرصوف يعني مصفوف وذلك ان الاصل بالكلام يتخرج على وجهه ورصفه لان قوله فهد يقتضي انهم اصابوا الحق من اول كلمه فهد يعني اصابوا الحق وتم المعنى في قوله فيه فهد الله الذين آمنوا لما فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه وتبين بقوله من الحق جنس ما وقع الخلاف فيه من غيره من غير المؤمنين نعم قال المهدوي وقدم لفظ الخلاف على لفظ الحق اهتماما أيوة لما اختلفوا نعم إذ العناية لما إنما هي بذكر بذكر يعني المراد يعني أنه اختلفوا نعم قال ابن عطية وليس هذا عندي بقوي طيب وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما اختلفوا عنه من الحق يعني في عنه لما اختلفوا فيه من الحق لحنا ابن مسعود لما اختلفوا عنه من الحق أي عن الإسلام طيب وبإذنه قال الزجاج معناه بعلمه بعلمه بإذنه بعلم الله نعم قال النحاس وهذا غلط والمعنى بأمره يعني المعنى الحقيقي بأمره بإذنه بعلمه النحاس قال لا هذا غلط مرة واحدة والمعنى بأمره ليش إذا أذنت في الشيء فقد أمرت به طيب أي فهد الله الذين آمنوا بأن أمرهم بما يجب أن يستعملوا طيب نعم وفي قوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رد على المعتزلة في قولهم إن العبد يستبد بهداية نفسه طيب عيدا وفي قوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رد على المعتزلة في قولهم إن العبد يستبد بهداية نفسه يعني هو يعني هو بيدي نفسه هو بيضل نفسه نعم يهديه الله لكن بكسبه ويخلق الله بهداية له نعم أما هو يفعل لا طيب قوله تعالى أم حسب أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية حسبتم معناه فحسب أو ظن أنا قال قتادة السدي وأكثر المفسرين نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الشدائد وكان كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر فنعلى التعبير يعني يحس قلب الواحد صار بحله. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا كده واحد يقول حيذبحونا حيفوتوا علينا شو حيصير فينا يقولوا الناس الشيطان قاتل الله بحق الإنسان يعني بجمل ظن السوء وبلغت القلوب من شدة الخوف يعني وبلغت القلوب الحناجر وقيل نزلت في حرب أحد نظيرها في آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله هذيك هذي أحد وقالت فرقة نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم أم حسبتم وأم مع هنا موقف بمعنى بل وحكى بعض اللغويين أنها قد تجيء بمثابة ألف الاستفهام يبتدأ بها وحسبتم تطلب مفعولين فقال النحاة أن تدخلوا أم حسبتم أن تدخلوا أم حسبتم الدخول يعني حسبتم الدخول أي مفعول تسد مسد المفعولين فقال النوع أن تدخلوا أي جملة سدت مسد المفعولين طيب وقيل المفعول الثاني محذوف تقديره أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا أحسبتم دخولكم الجنة واقعا طيب ما فيش ولما بمعنى لم ولما يعني ولم يأتكم ومثل معناه يعني يقصد ولما بمعنى لم يعني النفي ولم يعني ولم يأتكم يعني بده يجي ومثل معناه شبه يعني شبه شبه أي ولم تمتحنوا نسأل الله العافية بمثل ما امتحن به من كان قبلكم فتصبروا كما صبروا وحكى النضر بن شميل أن مثل يكون بمعنى صفة ولم يأتكم نفسه كل شيء واحد يعني ولم يأتكم وصف مثل شبه مثل بعض ويجوز أن يكون المعنى ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم من البلاء طيب أي من البلاء قال وجد فيما بين مكة والطائف 70 نبيا موتى كان سبب موتهم الجوع والقمل الجوع والقمة سبحان الله نسأل الله العافية بس يعني على كل حال هذا يعني ضعيف هذا ونظير هذه الآية ألف لام يعني المهم على كل حال في قاسم وشراك يعني صبر هذا المراد هذا أكيد يعني نسأل الله العفو والعافية ونظير هذه الآية هو يعني بقوي معنى أنه أشد بلاء على الأنبياء. ثم الذين يدون ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. نعم. ونظير هذه الآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. نعم. على ما يأتي. نعم. فاستدعاؤهم تعالى إلى الصبر، فاستدعاهم تعالى إلى الصبر ووعدهم على ذلك بالنصر، فقال يعني نعم. نصر الله. نعم. ألا إن استدعاهم دعاهم سبحانه وتعالى إلى الصبر، يعني عندما تكون يعني مثل من صبر يعني تأكدوا جاي النصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا خافوا كثير، يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا. بعدين الجواب ألا إن نصر الله قريب، يعني نعم. والزلزلة شدة التحريك، يكون في الأشخاص وفي الأحوال. يقال زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالة بالكسر، فتزلزل إذا تحركت واضطربت. نسأل الله العافية. فمعنى زلزلوا خوفوا أيوة. نعم. وحرزكم ما بيقول له شبك سبوت شبك مضطرين. نعم. والزلزال بفتح الاسم. نعم. زلزال. نعم. والزلازل الشدائد، نسأل الله العافية. وقال الزجاج إيه؟ أصل الزلزلة من زل شيء وعن من زل من زل زل شيء وعن مكانه الزحلم نقول احنا. نعم. فإذا قلت زلزلت زلزلته معناه كررت زلزلته كررت زلله من مكانه. اللهم زلزله كل مزلزل يا رب. ومذهب سيبويه أن زلزل رباعي كدحرج، يعني حروفه كلها أصلية. نعم. وقرأ نافع حتى يقول للرفع واللاقون للنص. نعم. ومذهب سيبويه في حتى أن النصب فيما بعدها من جهتين والرفع من جهتين. تقول سرت حتى أدخل المدينة بالنصب. ليش يعني؟ يعني ما تريده مستقبل، لذلك بتنصب على أن السير والدخول. سؤال. والرفع أول شيء سؤال، النصب فيما بعدها من جهتين والرفع من جهتين. تقول سرت حتى أدخل المدينة بالنصب على أن السير والدخول جميعا قد مضيا، أي سرت إلى أن أدخلها، يعني وهذه غاية. نعم. وعليه قراءة من قرأ من النصب. نعم. والوجه الآخر في النصب في غير الآية سرت حتى أدخلها، أي كي أدخلها. أي كي أدخلها، يعني للتعليل. يعني الآن والرفع من جهتين، تقول سرت حتى أدخل المدينة، سرت حتى أدخل المدينة بالنصب على أن السير والدخول جميعا قد مضيا، يعني انتهوا، يعني هذا وجه للنصب. سرت حتى أدخل المدينة، يعني عم تحكي لنا شو صار معك فيما مضى. بيقول سرت حتى مشيت حتى أدخل المدينة، أي سرت إلى أن أدخلها، ضليت ماشي حتى وصلت، بمعنى إلى. قال وهذه غاية. وعليه قراءة من قرأ في النصب. والوجه الآخر في النصب في غير الآية، لكن يعني ربي قال وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني عم يحكي لنا سبحانه وتعالى شو صار، يعني يهيك حتى وصل فيهم الحال حتى يقول في مضى وراه، زلزلوا إلى أن يعني وصل بهم الحال إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الثاني والوجه الآخر في النصب لكن مو بالآية، أنه سرت حتى أدخلها، يعني زلزلوا لأن يقول الرسول. الحقيقة ممكن يعني مثل العاقلة، أما لا نقول هذا تأويل بغير الآية. سرت حتى أدخلها، يعني السير سرت حتى أدخلها، يعني ما تريده مستقبلا، مو عم تحكي حكي، يعني عم تنقل حكاية ماضية. سرت حتى أدخلها أي كي أدخلها. طيب، والوجهان في الرفاء، سرت حتى أدخلها أي سرت فأدخلها وقد مضيا جميعا. طيب، وسرت حتى أدخلها، يعني سرت ودخلت، سرت ودخلت فأدخلها وقد مضيا. شو اللي مضيا؟ السير والدخول، أي كنت سرت فدخلت. ولا تعمل حتى ها هنا. طيب، بإضمار أن، لأن بعدها جملة كما قال الفرزدق: فيا عجبا حتى كليب تسبني. كمان هنا حتى أدخلها، لما قال حتى أدخلها يعني حتى ما عملت، يعني ما أضمر بعدها أن، لأنه إجا بعد جملة. ومثل ما قال حتى كليب كمان: ما زالت القتلى تموج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، كمان إجا بعد مرفوع كمان. طيب، يعني هون حتى ما عملت، حتى حر غاية وبس صار. نعم. قال النحاس: فعلى هذا يعني التفسير، القراءة بالرفع أبين، مع أنه ما في غير قارئ واحد اللي هو نافع قرأ فيها. طيب، أبين وأصح معنى. نعم. أيوة، زلزلوا حتى يقول، حتى الرسول يقول، حتى الرسول يقول، في زلزلوا مع الحالقة. نعم، أي حتى هذه الحال، حتى هذه حاله، لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع منها، والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى. نعم. الرسول هنا شعيا، شعيا شعيا في قول مقاتل وهو اليسع، والرسول هنا شعيا في قول مقاتل وهو اليسع، يعني شعيا هو اليسع اللي ربي ذكره، والليسع أو اليسع. وقال الكلبي: هذا في كل رسول بعث أمته إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصر الله. نعم. روي عن الضحاك قال: يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليه يدل نزول الآية. نعم. الله أعلم. يعني إذا بغزوة الخندق يعني. والوجه الآخر في الرفع في غير الآية: سرت حتى أدخلها، يعني على أن يكون السير قد مضى والدخول الآن. نعم. وحتى في موضع يقول من نفحة الآن حتى يقول، يقول الآن، يعني زلزلوا قالوا سوا، يعني سرت حتى أدخلها، أنا اللي سرت وأنا اللي دخلت. طبعا ايه، كمان هون السير عم يقول قد مضى هلا بالنسبه للزمان، بعدين والدخول سرت حتى ادخلها الى ان يقول، يعني هيك بده. نعم. وحكى سيبويه: مرض حتى لا يرجونه، يعني مرض حتى وصلت الحال انهم يعني ما بقى رجاء. ما قال لا يرجو، حتى لا يرجونه، أي هو الآن نسأل الله العافية لا يرجع. ومثله سرت حتى أدخلها، أي لا أمنعه. طيب، وبالرفع قال مجاهد والأعرج وابن محيسم الشيبة، وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر وابن أبي إسحاق وشبل وغيرهم. وليش بقى هيك؟ جاب كل الأساتذة ما عدا أبو جعفر. نعم. قال مكي وهو الاختيار لأن جماعة القراء عليه. نعم. وقرأ الأعمش وزلزلوا ويقول الرسول بالواو بدله. وقرأ الأعمش وزلزلوا ويقول الرسول، يعني زلزل وهو يقول، نعم، بالواو بدل حتى، يعني ما في حتى. نعم. وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وزلزل ثم زلزل ويقول، يعني زلزل بما أنه فعل يفيد التشدد، زلزل ثم زلزل وهو يقول. نعم. نعم. وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين. والمؤمنين وزلزلوا حتى يقول، يعني الكلام عندما قال الرسول، يعني هم يقولون كذلك، يعني إمتى يا ربي؟ إمتى لإمتى؟ يعني معناه تشتد. نسأل الله العافية. يقول متى؟ إن من عم يقول ما عم يشك، بالعكس هذا يقين. متى معناته إمتى جاي؟ تقول فلان جاي، بس إمتى جاي؟ ما إجا، معناته أنت موقن أنه واتى. نعم. أي بلغ الجهد فيهم الجهد حتى استبطأوا النصر، يعني وعدتنا بالنصر ما إجا، يعني فقال الله، يعني يا رب كأنه عم يدو الشد فينا البلاء، هيك معناته. حتى يقول يعني متى نصر الله؟ يعني حاجتنا يعني لا قديش، يعني بشر. فقال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب. نعم. فيكون ذلك من قول الرسول على طالب، يعني لو لم يكن سبحانه وتعالى يعني راضي عنهم ما قال ألا إن نصر الله قريب، قال لهم طولوا بالكم جاي جاي. لا شيء تاني، هي وانا بدي الصبر، يعني بدي الصبر. نعم. ويكون ذلك من قول الرسول. نعم. يعني كله هي العبارات كلها بتدل انه يا ربي اشتد ما عاد نقدر، يعني لانه الانسان ضعيف، يعني اشتدت يا ربي يعني حاجة، يعني يعني هم موقنون أنه من الله وأنه يبتلي فيه المؤمنين، بس يا ربي يعني تعبنا. نعم. هذا ما في شيء، لذلك إن شاء الله ألا إن نصر الله قريب. هل مو هيك صار؟ نعم. فيكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا شك وفيها. ويكون ذلك من قول الرسول صلى الله عليه أجمعين على طلب استعجال نصرها لا على شك وارتياها. نعم. تطول ما إجا وينه؟ دعمية استعملوا حتى يعني لدرجة. لدرجة هاي يعني وصل لدرجة حتى يقول كذا صار. نعم. وقال طائفة بس هل لما نقوله على درجة يعني العامية مشكلة يعني، بس لحد هون، أما على درجة يقولوا كذا هذاك اللي بيقولوا ما منيح العوام، يعني بيحكوا كلام قد يكون مكفر أحيانا. طيب يا ربي مؤتي كذا، يعني هي كمان ما في شيء، يعني قلت كذا، لما يقول قلت كذا يعني شو أنت شاكي؟ قلت له. نعم. بس وصل الحال فيهم حتى قالوا كذا، لدرجة قالوا كذا، يعني حيزيغوا الناس، وصلوا على درجة حيزيغوا، يعني يسأل الله العافية. يعني الدكتور الأخ أخونا الدكتور دكتور إسلام، يعني هذيك الله لا لا الثاني هلال يقعد محلك هو. نعم هلال. فلاني هلال هلال. كان الله يعفو عنا، كان بالجوية. يعني من حوله نسأل الله العافية كله تقريبا كفر نسه كله أبا يعني يقول له أن ينصح له لا تقلنا خلاص لو كان كذا كان طعم ما صرنا هيك لو نسأل الله العافية هذا كفر والعياذ بالله يعني ما أبدا شي دين كأنه والعياذ بالله خلاه يعني نسأل الله العفو ما في غيره يعني السابق كان اللي يحاول انه كذا يعني نسأل الله العفو اللهم لا تبتلينا يا رب. وقال الطائفة في الكلام تقديم وتأخير. نعم. والتقدير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله فيقول حلو ألا إن نصر الله قريب. حلو يا الله. فقدم الرسول في الرتبة لمكانه ثم قدم القول ثم قدم قول المؤمنين لأنه متقدم في الزمان. طيب نعم. قال ابن عطية وهذا تحكم ما بده يعني خلاص نعم. وجعل الكلام على وجه وجعلوا حمل الكلام على وجه غير متعذر. نعم. ويحتمل أن يكون ألا إن نصر الله قريب إخبار من الله. والله هيك مقتنية فعلا بعد تمام ذكر القول هيك الظاهر يعني من الآية يعني هذا من الله. طيب قوله تعالى متى نصر الله رفع بالابتداء على قول رفع بالابتداء منيح رفع يلا متى رفع بالابتداء. طيب على قول سيبويه يعني اسم استفهام في محل مبتدأ رفع مبتدأ وعلى قول أبي العباس رفع بفعله نعم أي متى يقع نصر الله. نعم. وقريب خبر إن قال النحاس إيه؟ قال النحاس ويجوز في غير القرآن قريبا أي مكانا قريبا وقريب لا تسنيه العرب ولا تجمع كلا فعيل بدل على الواحد والجمع. نعم. ولا تؤنثه في هذا المعنى قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. وقال والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. والملائكة ظهير أي ما ثنى ولا. نعم. قال الشاعر له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا أم هاشم قريب ولا بسباسة ابن يشكر بسباسة ابنته يعني كل ألعن قريب. نعم. فإن قلت فلان قريب لي سنيت وجمعت فقلت قريبون وأقرباء وقرباء فإن قلت فلان قريب قريب لي ثنيت يعني أقول فلان يعرفني فلان قريبي وفلان وفلان قريبان لي أيوة يجوز جمعته يعني يجوز أن تجمع أما لو قلت قريب صحيح والملائكة بعد ذلك ظهير جائز. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وتقبل منا ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اشف مرضانا وأصل أحيانا ومنك يا الله لا تقاطع رجعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.